بسم الله وكفى، والحمد لله الذي لا يرى في الدنيا ولا في الأخرى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي لا يشفع إلا لمن الرحمن ارتضى. اللهم هذه مباهلة بيني وأنا عبدك فيصل بن عامر الرواحي، وبين عبدك عبد الرحمن دمشقية. اللهم إني أشهدك أنني آمنت أنك لن ترى في الآخرة، وأن قولك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تعني في دينك النظر إلى وجهك بالأبصار، وأن الأبصار لن تدركك أبدا، أي لن تراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأنا على ذلك من الشاهدين. فإن كنت ضالا عن الحق فلعني بلعنتك لعنا أبديا سرمديا إلى يوم القيامة. اللهم إني أشهدك بأن من دخل النار من عصاة الموحدين لن يخرج منها أبدا، خالدا مخلدا فيها، مصداقا لقولك: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وأنا على ذلك من الشاهدين. فإن كنت ضالا عن الحق فلعني بلعنتك لعنا أبدا سرمديا إلى يوم القيامة. وإني أشهدك أن عبدك عبد الرحمن الدمشقية قد كذب وافترى عليك بزعمه أن المؤمنين يرونك يوم القيامة، وأن العصاة من الموحدين الذين سيدخلون النار سوف يخرجون منها. فإن كان صادقا في زعمه فلعن عبدك فيصل الرواحي، وإن كان كاذبا في زعمه فأنزل عليه لعنتك وسخطك واجعله عبرة للمعتبرين وإنذارا وآية لمن سار على نهجه في معتقده، لعلهم يهتدون إلى الحق ويرجعون عن المذهب الوهابي الفاسد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.